ارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد توقف بنا الكلام عند الأسباب التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين، ومضى الكلام تفصيلا عن الأحاديث المتعلقة بكتاب الطلاق، ثم الكلام عن الإيلاء والظهار والكفارة في ذلك، ثم الكلام عن العدة والاستبراء، وأخيرا كان البدء في كتاب أو في باب الرضاعة. وعرفنا بأن الرضاعة متى ما ثبتت فإنه تحصل بها الفرقة بين الزوجين ويفسخ بها عقد النكاح، لأن المسلمين مجمعون على أن الرضاع تثبت به المحرمية وحرمة النكاح، ويثبت به كذلك جواز النظر وجواز الخلوة. والمسلمون أيضا مجمعون على أن الرضاع لا يثبت به توارث، ولا يثبت به وجوب نفقة، وكذلك لا تثبت به ولاية النكاح. يعني لو أن إنسانا رضع مع إنسان أو مع إنسانة، فهذا الرضاع لا يترتب عليه توارث فيما بينهما، لا يرث أحدهما الآخر، وما يترتب عليه كذلك وجوب النفقة، يعني ما يجب على هذا الإنسان أن ينفق على من رضع أو من رضعت معه، وكذلك لا يكون وليا لها في النكاح. لو أنها أرادت أن تتزوج فلا ينزل منزلة الأخ من الرحم فيزوجها، ليس وليا لها. وهذا الرضاع أجمع المسلمون على ثبوت أحكامه، لأن الله جل جلاله لما ذكر المحرمات من النساء قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وربنا جل جلاله لما أمر النساء بأن يرضعن أولادهن وحدد ذلك بالحولين، فقال جل من قائل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لأن ذلك الرضاع فيه فوائد كثيرة للطفل، فبه ينبت لحمه وينشز عظمه، وهذا اللبن من الأم لبن معقم جاهز خال من المكروبات، ثم إنه يلبي حاجة الطفل يوما بعد يوم، بخلاف اللبن الذي يؤخذ من الأغنام أو يؤخذ من الأبقار أو من النوق، فإن هذا اللبن فيه مواد تصلح لأولاد تلك البهائم أو الحيوانات، وما يناسب الآدمي ذي المعدة الضعيفة كالطفل الصغير. ثم إن الأم إذا احتضنت صغيرها وألقمته ثديها، فإن ذلك يساعد في تنشئته تنشئة نفسية سوية، فإنه ما يرضع منها اللبن فقط، وإنما يشعر معها بالحنان ويشعر معها بالأنس والطمأنينة وما إلى ذلك. ولذلك ربنا جل جلاله أمر النساء بالإرضاع، كما مضى معنا في تفسير سورة البقرة أن هذا الخبر خرج مخرج الأمر: والوالدات يرضعن، المعنى أيها الوالدات أرضعن أولادكن، مثل ما قال جل من قائل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، المعنى يا أيها المطلقات واجب عليكن أن تتربصن بأنفسكن ثلاثة قروء. الرضاع أيها الإخوة الكرام هو مص اللبن وشربه، مص اللبن من الثدي وشربه، مصدر رضع يرضع من باب ضرب من باب ضرب يضرب أو تعب يتعب، أو مصدر رضع يرضع من باب تعب يتعب، أو مصدر رضع يرضع من باب ضرب يضرب. فالرضاع عرفه بعض العلماء رحمهم الله بأنه التقام طفل دون الحولين الثدي ومص اللبن منه أو شربه كسعوق، وقيدوا هذا اللبن بأنه ثاب بعد حمل، ثاب بعد حمل، يعني هذا اللبن يكون مترتب من امرأة يعني تحمل وتضع، تحمل وتضع. وقالوا أو شربه كالسعوط، يعني ليس مقيدا بأن يكون هذا اللبن من الثدي، بل لو كان هذا اللبن في كوب أو كان هذا اللبن مخلوطا بثريد ونحوه فإنه تثبت به المحرمية. يعني هذا هو مذهب جمهور العلماء. الظاهرية رحمهم الله فقط هم الذين يعتبرون الرضاع المحرم ما كان من الثدي مباشرة، أما جمهور العلماء قالوا يستوي أن يكون من الثدي أو أن تحلب المرأة لبنها في فنجان أو في كوب وتعطيه ذلك الطفل فيشربه، سواء كان هذا الشرب من الفم أو كان من الأنف فإن الحكم في ذلك سواء، لأن هذا الرضاع يؤثر في الطباع، ولذلك علماؤنا رحمهم الله قالوا يكره استرضاع الكافرة والفاسقة وذات الخلق السيء ومن بها مرض معدي، يعني إنسان ما يسترضع لطفله امرأة كافرة أو فاسقة أو بها مرض معد، لأن هذا الرضاع يؤثر في الطباع، وإنما تختار للإرضاع المرأة المسلمة الصالحة ذات الخلق الحسن. ولعله قد مر بنا قصة رضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف اصطفى الله عز وجل لذلك حليمة بنت أبي ذعيب السعدية. نعم، هذا الحديث قد مضى معنا بيانه، لكن من باب الذكرى نقول بأن لا نافية، النبي عليه الصلاة والسلام ينفي التحريم بالمصة والمصتين. فما هي المصة؟ قال في القاموس مسسته أمصه بالكسر، أو مصصته أمصه بالفتح، وهو شرب الشيء شرب الرفيقا. يعني عندنا أيها الإخوان المص وعندنا العب، عندنا المص وعندنا العب، فالمص هو الشرب الرفيق، الإنسان يمص الشيء برفق شيئا بعد شيء. أما العب هو كصنيع البهائم، الآن البهيمة لو وضع لها دلو فيه ماء فإنها تعبه عبا. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحرم المصة ولا المصتان. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام استدل به من يقول بأن الرضاع المحرم ما كان ثلاثا فأكثر، ما كان ثلاثا فأكثر. وهذه المسألة قد ورد فيها أقوال أربعة. القول الأول بأن كل رضاع محرم دون اعتبار للعدد، كل رضاع محرم، وهذا مروي عن جمع من الصحابة فيهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير، ثم مروي عن جمع من العلماء من بعد الصحابة كسعيد بن المسيب والحسن البصري وقتادة ومحمد بن شهاب الزهري ومكحول، ثم من بعدهم الثوري والأوزاعي، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمة الله على الجميع. قالوا كل رضاع محرم دون نظر إلى العدد، ما يهمنا أن يكون رضع مرة أو مرتين أو أكثر، استدلالا بالعموم في قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وكذلك في حديث أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه، وسيأتي معنا في أن امرأة جاءت فقالت له ولزوجه قد أرضعتكما، فالرجل ركب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله قد زعمت امرأة كذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بفراقها، قال له كيف وقد قيل، ولم يستفصل عن العدد. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له يعني سل تلك المرأة كم مرة أرضعتكما، وإنما أمره بأن يفارق يعني زوجته. وقد قال أهل العلم بأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فهذا مذهب أبي حنيفة ومالك ومن كان قبلهم من أولئك العلماء الأجلة في أن كل رضاع محرم. ثم القول الثاني أن الرضاع المحرم ما كان ثلاثا فأكثر، إذا كان ثلاث رضعات فأكثر فإنه يكون محرما، وهذا قول زيد بن ثابت وأبي ثور وابن المنذر، هذا قول زيد بن ثابت رضي الله عنه والإمام أبي ثور وكذلك الإمام أبي بكر ابن المنذر، قالوا بأن المحرم ما كان ثلاثا فأكثر، استدلالا بهذا الحديث بمفهومه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تحرم المصة ولا المصتان علم أن المحرم كم، ما كان ثلاثا فأكثر. والحديث الآخر عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، الإملاج والملج هو المص أيضا، فلما قال لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان عرف أن المحرم ما كان ثلاثا فأكثر. قالوا ولأن كل أمر يعتبر فيه العدد فإن أدناه ما كان ثلاثا لأنها أول الجمع، الثلاثة هي أول الجمع لأنه يقال مفرد ويقال مثنى ويقال جمع، فأدنى الجمع ما كان ثلاثا، طبعا باستثناء صلاة الجماعة فإن أدنى الجمع اثنان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاثنان جماعة. ثم القول الثالث بأن الرضاع المحرم ما كان خمسا وهو قول أمنا عائشة وكذلك عبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول الإمام الشافعي والمشهور من مذهب الإمام أحمد، يعني الإمام أحمد عنده رواية مع القول الأول ورواية مع القول الثاني، لكن مشهور مذهبه مع هذا القول أن الرضاع المحرم ما كان خمسا هذا هو الرضاع المحرم، استدلالا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس معلومات يحرم، عشر معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات يحرم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك. انتبهوا أيها الإخوان، خمس معلومات. كثير من الناس يقول خمس مشبعات، هذا الشبع ما يعرف طبعا، وإنما نقول خمس معلومات. فهذا الحديث منطوقه أن المحرم كم؟ خمس. بينما حديث لا تحرم المصة ولا المصتان إنما استدل بمفهومه، والمنطوق مقدم على المفهوم. وكذلك استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن سهلة بنت سهيل أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهلة بنت سهيل هذه أيها الإخوان كانت زوجة لأبي حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة رضي الله عنه. سهلة زوجة أبي حذيفة، أبو حذيفة هذا كان قد تبنى على عادة أهل الجاهلية ولدا اسمه سالم، وسالم رضي الله عنه طبعا كان من السابقين الأولين، وكان من القراء العلماء الفضلاء، وكان يدعى سالم ابن أبي حذيفة. فلما نزل قول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم صار التبني حراما، مثل ما كان زيد بن حارثة يدعى زيد ابن محمد عليه الصلاة والسلام، لما نزلت هذه الآية رجع يدعى زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي. فجاءت سهلة هذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما كان ابنا لأبي حذيفة، يعني ابنا بالتبني، وإن الله تعالى قد أنزل في كتابه ادعوهم لآبائهم، وأنا في بيت ضيق وكان يدخل علي وأنا فضل، وأنا فضل يعني قد تخففت من ثيابي، يعني في الماضي كان يدخل عليها لأنه يعد ابنا لمن؟ لزوجها، أما الآن فقد صار أجنبيا عنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها أرضعيه يحرم عليك، وفي الرواية الأخرى أرضعيه خمسا يحرم عليك. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام قيد الرضاع الذي يثبت به التحريم أنه كم؟ خمس. فهذا دليل لأمنا عائشة ولعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير والحنابلة وكذلك الإمام الشافعي القائلين بأن الرضاع المحرم ما كان خمسا فأكثر. طيب، القول الرابع بأن الرضاع المحرم ما كان عشرا، الرضاع المحرم ما كان عشر رضعات، وهو أيضا مروي عن أمنا عائشة رضي الله عنها، ودليله ما رواه مالك في الموطأ عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قد أخبره أن عائشة رضي الله عنها بعثت به وهو رضيع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وقالت لها أرضعيه عشرا ليدخل علي، قال فأرضعتني ثلاثا ثم مرضت فلم تكمل لي العشر، فلم أكن أدخل على عائشة لأنها ما أرضعتني عشرة. يعني عائشة رضي الله عنها أرادت أن يكون سالم ابن عبد الله ابن عمر من محارمها الذين يدخلون عليها، وعائشة رضي الله عنها ما حملت ولا وضعت، لذلك ما عندها لبن، فبعثت به إلى أختها من أجل أن تصير عائشة خالة له من الرضاعة فيدخل عليها. طيب، وأمرت أختها، ليس أمرا مطلقا بالإرضاع، وإنما قيدت ذلك بأن يكون عشرا. فأم كلثوم بدأت ترضع يعني سالما، فما أكملت له إلا 3 رضعات، ثم مرضت فما صار بهذه 3 محرما لعائشة رضي الله عنها، ولذلك ما كان يدخل عليها. فهذه الأقوال 4، إما أن يكون الرضاع المحرم هو مطلق الرضاع قل أو كثر، وإما أن يكون 3، وإما أن يكون 5، وإما أن يكون 10. وكما مضى معنا الكلام أيها الإخوة الكرام أن المفتي يفرق في ذلك بين نكاح مبتدأ ونكاح يراد له البقاء والاستمرار. فلو أن إنسانا جاء يسألك بأنني أريد أن أتزوج فلانة وقد قيل بأننا قد رضعنا لكن ما ندري هل رضع أم 3 أم 5 أم 7، فإنه تقول له لا تتزوجها طالما أن الزواج ما حصل، فما تتزوجها أصلا. لماذا؟ لأن الفروج مبناها على الاحتياط والأصل فيها التحريم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالإنسان ما يدخل في شيء مشكوك فيه. أما لو أن إنسانا قد تزوج وأنجب وقد عاش مع زوجه ما شاء الله له أن يعيش، ثم بعد ذلك جاء فقال بأن امرأة قد زعمت بأنها قد أرضعتنا مرة، في هذه الحالة نقول له لا تحرم المصة ولا المصتان. لو جاء فقال أرضعتنا 3، نستدل له بحديث أمنا عائشة كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 معلومات يحرمن فنسخن به 5 معلومات يحرم. لكن ما تستدل به الحديث الأخير، حديث مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله بن عمر. لماذا؟ لأن هذا رأي لأمنا عائشة رضي الله عنها وقول لها لا تقاوم به الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يأتي بعد ذلك السؤال أيها الإخوة الكرام، ما هو المعتبر في الرضعة؟ الرضعة، ما هي الرضعة؟ أكثر العلماء يقولون الرضعة هي أن يلتقم الصبي الثدي فيأخذ منه ثم يتركه ثم يلتقمه ثانية، فهذه رضعة ثانية قرب ما بينهما أو بعد، وسواء كان تركه الثدي لتنفس أو لشبع أو لأمر يلهيه أو لينتقل إلى الثدي الآخر. يقولون الرضعة هي أن يأخذ الثدي ثم يتركه، هذه محسوبة رضعة. فإذا التقمه ثانية فهذه رضعة ثانية، ثم تركه فالتقمه ثالثة هذه رضعة يعني ثالثة، يعني ممكن 3 أو 5 أو 10 تكون في وقت واحد في مجلس واحد، دون نظر إلى سبب ترك الثدي، يعني ترك الثدي من أجل أن يتنفس، أو ترك الثدي لأنه شبع، أو ترك الثدي من أجل أن ينتقل إلى الآخر، أو ترك الثدي لأن أمرا قد ألهاه، سمع صوتا أو عبث به عابث أو صفق له مصفق، المهم أنه ترك الثدي، هذه محسوبة رضعة. وعند الحنابلة رحمهم الله، وهو الذي رجح الإمام ابن القيم رحمه الله، بأن الرضعة اسم مرة كالأكلة والجلسة والضربة نحو ذلك، نقول أكلنا أكلة عند فلان، هذه الأكلة أيها الإخوان قد يتخللها قيام، صحيح؟ مثلا لو كنا نأكل عند فلان من الناس فجاء إنسان دخل علينا قمنا نسلم عليه، أو قام صاحبنا يفتح الباب ثم رجع، هذه ما تسمى أكلتين، وإنما هي أكلة واحدة. فكذلك الرضعة، فرق الحنابلة رحمهم الله بين ترك الثدي شبعا وترك الثدي لعارض. فلو أنه ترك الثدي شبعا، الطفل مثلا أحيانا يرضع ثم ذلك يترك الثدي، فإذا أرادت أمه أن تلقمه إياه مرة أخرى فإنه يدفع به وينصرف عنه، هذه تسمى رضعة. أما إذا كان تركه الثدي لعارض لأنه يريد يتنفس مثلا، أو لأن إنسانا قد أحدث صوتا فالطفل نظر إليه ثم رجع يلتقم الثدي، فهذه لا تعد يعني رضعة ثانية. وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرنا من إخوانكن فإن الرضاعة من المجاعة، متفق عليه. هذا الحديث سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أمنا عائشة رضي الله عنها فوجد عندها رجلا، فكأنه تغير وجهه عليه الصلاة والسلام لأنه غيور والمؤمن يغار، كما قال عليه الصلاة والسلام أتعجبون من غيرة سعد فأنا أغير منه والله أغير مني، وكما قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يغار أن يزني عبده أو تزني أمته، فالغيرة محمودة من المؤمن، وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله، فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، إنسان يغار إذا وجد شيئا يرتاب منه، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة، يعني بعض الناس يغار من أشياء ما تستحق أن يغار منها. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام وجد عند عائشة رجل، وهذا الرجل هو لا يعرفه، يعني هذا الرجل ليس عبد الرحمن ابن أبي بكر ولا عبد الله ابن أبي بكر ولا هو أبو بكر الصديق أبوها، وإنما رجل غريب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما تغير وجهه، عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، يعني هذا الرجل الذي تراه هذا الرجل رضع معي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال انظرنا من إخوانكن، هذا من لطفه عليه الصلاة والسلام وحسن تعليمه، ما وجه الخطاب مباشرة لعائشة رضي الله عنها وإنما جعله خطابا عاما، قال انظرنا، الخطاب لعموم النساء، انظرنا من إخوانكن، يعني المرأة ما تتساهل في أن تدخل عليها رجلا أجنبيا لمجرد وجود شبهة أنه أخوها من الرضاعة أو لأنه قيل بأنها قد رضعت معه، بل لا بد أن تتأكد وتتيقن أنه أخوها من الرضاعة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها انظرنا من إخوانكن، هكذا قلنا من إخوانكن، من هو الأخ الذي هو حقا أخ من الرضاعة. ولذلك نقول ها هنا أيضا الاحتياط واجب، فلا تكتفي المرأة بأن يكون قد رضع معها مرة أو مرتين أو ثلاثا، بل لا بد أن تستيقن بأن الرضاع هو على أحوط الأقوال بأن يكون خمسا فأكثر من أجل أن تثبت به المحرمية، خاصة في زماننا الذي كثر فيه الفساد. وهذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد، أول هذه الفوائد وجوب احتياط الرجل لأهله وحرصه على عرضه، وجوب احتياط الرجل لأهله وحرصه على عرضه. ثم من فوائد الحديث أن المؤمن يغار على عرضه، أن المؤمن يغار على عرضه. ومن فوائد الحديث أنه لا يستنكر سؤال الرجل امرأته عمن دخل عليها. يعني الآن بعض النساء لو سئلت فإنها تقيم الدنيا ولا تقعدها، تقول لو أنت تشك في، أنت تحقق معي، أنت كذا أنت كذا، ولربما ذهبت إلى بيت أهلها، ولربما أجلبت عليه بخيلها ورجلها، مع أنه من حقه أن يسأل. فها هنا أمنا رضي الله عنها ما استنكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه، وما استنكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظرن من إخوانكن. فالمرأة ما ينبغي لها أن تستنكر سؤال الرجل إياها عمن دخل عليها. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان وجوب الاحتياط في أمر الرضاع وعدم إثبات المحرمية إلا بيقين، وجوب الاحتياط في أمر الرضاع وعدم إثبات المحرمية إلا بيقين. ومن فوائد الحديث أنه لا يستنكر قول المرأة إنه أخي، إنه أخي، فإن أمنا عائشة رضي الله عنها أثبتت الأخوة لذلك الرجل من الرضاع. وسيدة عائشة رضي الله عنها استفادت من هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رجل يستأذن عليها وكان اسمه أفلح، وهذا الحديث سيأتي معنا، أبت أن تأذن له حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها إذني له تربت يمينك، إنما هو عمك من الرضاعة، عمك من الرضاعة، يعني أفلح هذا كان أخا لأبي القعيس، وأبو القعيس هو زوج المرأة التي أرضعت عائشة رضي الله عنها، مثلما أن أبا كبشة كان أبا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان زوجا لمن؟ لحليمة بنت أبي ذؤيب. ولذلك أبو جهل وجماعته كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي كبشة، ابن أبي كبشة، يعني من باب يعني التحقير له لئلا يثبت له نسبه الشريف العلي السني أنه ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فكانوا يلغون هذا ويسمونه ابن أبي كبشة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ولا تعبتم. وعنها رضي الله عنها قالت يا السهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، قال أرضعيني تحرمي عليه، رواه مسلم. نعم. هذا الحديث يعني قد مضى معنا ذكره الآن، في أن سالما هذا كان متبنا لأبي حذيفة بن عتبة وقد تربى في بيته، فلما بلغ مبلغ الرجال والبيت ضيق وقد حرم التبني فصار أجنبيا، جاءت سهلة رضي الله عنها زوجة أبي حذيفة فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مخرج من هذه المعضلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أرضعيه يحرم عليك. هذه مسألة يعني كبيرة، وهي التي يعنون لها علماؤنا بمسألة رضاع الكبير. مسألة رضاع الكبير، هل كل رضاع محرم أم أن الرضاع لا بد أن يكون فيه الحولين؟ فهذه المسألة فيها خلاف كثير. بعض العلماء رحمهم الله ما يعتبرون الرضاع المحرم إلا ما كان فيه الحولين، لأن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، فعلم بذلك أن التمام مع الحولين. واستدلالا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة، قال إنما الرضاعة ما أنبت اللحم وأنشز العظم. وبعض العلماء قالوا بأن الرضاع المحرم ما كان في الحولين وما قاربهما كالشهر والشهرين، يعني لو أن طفل الرضع بعد الحولين بشهر أو شهرين فإنهم يلحقون هذا بذاك، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه. وبعض العلماء يعتبرون بالفطام، وهو ابن تيمية رحمه الله، هناك الذي يعتبر الشهر والشهرين الإمام مالك رحمه الله. ابن تيمية يقول بأنه ما دام معولا على اللبن ولم يفطم بعد فإن هذا الرضاع يكون محرما، استدلالا أيضا بحديث إنما الرضاعة من المجاعة، معناه أن هذا الإنسان ما دام اللبن هو الذي يسد جوعته ويكفيه عن غيره، فلو أنه رضع من أي امرأة في تلك الفترة فإن المحرمية تحصل. طيب، الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال الرضاع المحرم يمتد إلى 30 شهرا. يا أخوان أنتم صاحين؟ 30 شهرا يعني كم؟ 2.5 سنين، استدلالا بقول الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا. والإمام أبو حنيفة حمل الحمل هنا على الحمل ما بعد الولادة، الحمل ما بعد الولادة، لكن القرآن الكريم لما أطلق الحمل ما يقصد الحمل بمعنى الشيل، مش كده؟ إنما الحمل في البطن. الله جل جلاله قال حملته أمه وهنا على وهن، وقال جل من قائل حملته أمه كرها ووضعته كرها. فالحمل في هذين الموضعين مقصود به الحمل في البطن. وعند الإطلاق إذا قيل امرأة حامل ما يفهم منه إنه شايل لها شنطة ولا شايل لها كرتونة، صحيح؟ وإنما امرأة حامل معناها أنها تحمل في بطنها. لكن هذا هو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ويمكن أيضا أن يستدل له بأن الله قال حملته أمه كرها ووضعته كرها، ثم قال وحمله وفصاله 30 شهرا، لأن الحمل هذا عطف على الحمل الأول والعطف يقتضي المغايرة، يعني يمكن أن يستدل أبي حنيفة رحمه الله بهذا. طيب، القول الذي بعده بأن كل رضاع محرم ولا اعتبار بالسن، كل رضاع محرم ولا اعتبار بالسن. استدلالا بهذا الحديث فإن سالما رضي الله عنه كان قد بلغ مبلغ الرجال، ومع ذلك عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهلة أرضعيه يحرم عليك. واضح أيها الناس. هذا ملخص يعني الأقوال في هذا الباب، وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام عنها تفصيلا في درس الغد، وترجيح ما يظهر وجحانه في هذه المسألة التي أثارت لغطا وربما بعض الناس الطاعنين في السنة يستدل بها، وأيضا بعض الناس الساخرين أو من في قلوبهم مرض أيضا يستدلون بها. سيأتي توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه يحرم عليك، هل هي رخصة خاصة بسهلة رضي الله عنها، أو أنها رخصة يلجأ إليها كل من يحتاج إليها، أو أن هذا الحديث يعني منسوخ؟ هذا كله سيأتي الكلام عنه. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.